من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب، وقد يقع لا على وجه صواب. كان الكلام في بيان التفكير وهو الحركة الإرادية في المعقولات بالانتقال من أمور حاضرة متصورة أو مصدق بها إلى أمور غير حاضرة. عليكم السلام. من المبادئ إلى المطالب. وطبعا قلنا الشيخ هنا ما ذكر الحركة الأولى لأن الثانية التي هي من المطالب إلى المبادئ، لأن الثانية تستلزم الأولى، وفي نظري أيضا لأنه هو ناظر إلى الحركة التأليفية بناء على أنه هذا مدخل للمنطق الصوري لا الحركة المادية في انتخاب المواد، وإن كان طبعا الشراح هنا لهم نظر آخر وهو أنه لا أعم من ذلك، أنه ودائما من بعد ذلك تلاحظون أن الشراح دائما يحملون دائما الأمر على أعم من المادة والصورة، لكن في نظري أنه يمكن أو من الأفضل أنه يحمل على ما نقول عليه على فقر الترتيب، الحركة الثانية والترتيب، وبالتالي عليكم السلام الصواب في الترتيب وعدم الصواب وعدم الصواب دائما يتعلق بالصورة لا بالمادة. هذه البحث المادي موكول إلى الصناعات الخمس، هذا نظرنا عليكم السلام. إذن يقول: أثناء هذه الحركة الانتقالية الترتيبية قد يقع خطأ هناك في الترتيب والهيئة، قد يكون ترتيب وهيئة صواب، ترتيب وهيئة غير صواب، الأمر لا يخرج منهما. وقلنا الفرق بين الترتيب والهيئة أن الترتيب أمر اختياري، الهيئة أمر قهري لازم للترتيب، فإن كان الترتيب صحيحا كانت الهيئة صحيحة، وإن كان الترتيب خاطئا كانت الهيئة اللازمة والحاصلة منها غير صحيحة. واضح أم لا؟ نحن نأتي الآن إلى الحد، يعني إلى المعرف أو القول الشارع الذي يقوله هو الشيخ، وإلى القياس أو الحجة الدليل. كل واحد فيه ترتيب وهيئة وترتيب وهيئة. الصواب في الترتيب بالنسبة للحدود التي هي الأقوال الشارحة التي هي المعرفات هو أن تضع أولا العام ثم تقيده بالخاص لا العكس. إحنا إذا عرفنا الصواب عرفنا الخطأ، بعد ما في داعي نقول ما هو الخطأ. والهيئة في المعرف هيئة صحيحة هي أن تتولد صورة وحدانية تطابق المطلوب، يعني تطابق المعرف. واضح أم لا؟ أن يطابق المعرف المعرف. هذه الهيئة الصحيحة اللازمة من الترتيب الصحيح. طيب، بالنسبة للأقيسة للقياس، ما هو الترتيب الصحيح؟ بالنسبة لكل مقدمة من مقدمات القياس، يعني الصغرى أو الكبرى، بالنسبة لنفس القضية بلحاظ الترتيب، أن نضع أولا المعنى المحكوم عليه ثم نحمل عليه الحكم لا العكس. يكون هناك موضوع وهو المحكوم عليه ومحمول وهو الحكم، هذا يرتب بهذا الشكل. وما هي الصورة الهيئة الصحيحة للقضية؟ أن يكون الربط بين المحمول والموضوع على ما ينبغي فيما هو المراد منه بلحاظ الكم والكيف والجهة، هذا سيتفصيله بعد ذلك. صورة القضية في الصغرى مثلا قل يعني مثلا كما تأتوا في القياس يقول لابد أن تكون الصغرى موجبة، صحيح؟ أو كلية أو جزئية أو ضرورية أو ممكنة، هذه شرائع تأتي. نعم ليش؟ لا هذا ما ليش لا اسمع عنك كيف يعني تكون القضية مثلا بكيد المعلق أو كمل المعلق معلول لأن الموضوع أولا والمحمول ثانيا. نعم أنت عندما تضع الموضوع أي موضوع بحسب وصفاته، في موضوع كلي في موضوع جزئي، في موضوع كلي موضوع جزئي وموضوع عام، عايز تقول الإنسان ولا كل إنسان، هذا ضع المحكوم عليه. واضح أم لا؟ نعم. سواء كان الموضوع كلي أو جزئي، أما هيئة هذه المقدمات أن تكون بكيف معين وكم معين، بالتالي ليست معلومة بهذا الترتيب أصلا. ما أنت بحسب في نفس المفردات، أنت قدرت الموضوع، هذا الموضوع تضعه كلي أو جزئي، ممكن تكون كلي أو جزئي، ممكن لا هذا ولا ذاك. ممكن. وضع الموضوع عام. نعم له داخل الترتيب، داخل في الترتيب. أنت عندما تضع الموضوع أيضا أي موضوع، الموضوع كلي أم جزئي، إذا وضعت كلي يؤثر له أثر غير من وضع كل جزئي. واضح أم لا؟ يعني هذا يكون لازم له بعد ذلك فيه، ولكن إحنا عندما نتكلم على الترتيب الأول هو هذا، وده أعم. أنت كنت وضع الموضوع أولا والمحمول ثانيا أعم من هذا الموضوع الذي يوضع هو كلي أم جزئي. واضح؟ وعندما تحمل عليه المحمول في المرتبة الثانية تضعه بنحو الإيجاب أو بنحو السلب مثلا، هكذا يؤثر على ذلك الهيئة، يعني المجموع الترابطي بين الأجزاء عن نحو الكم والكيف أو الجهة. واضح أم لا؟ طيب هذا بالنسبة للقضايا. بالنسبة إلى العلاقة بين المقدمتين لو هيئة القياس بعد، واضح؟ في ترتيب أيضا بينها، ترتيب هو أنك تضع الصغرى مثلا قبل الكبرى. واضح أم لا؟ تضع الحد الأوسط، ها مثلا يكون محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، أو محمول في الاثنين أو موضوع في الاثنين، بحسب. واضح أم لا؟ بحسب الشكل. المهم في النهاية أن تحصل الهيئة الصحيحة. الهيئة الصحيحة ما هي؟ هي أن تكون على شكل منتج، ضرب منتج لا عقيم، لأنك هذه قراءة رجع على شرائط القياس. فأنت عندما تراعي الترتيب تضعه على الشكل المنتج. إذا أنت رتبت الحد الأوسط بصورة غير صحيحة هيختل الهيئة، هيئة القياس، يصير قياس عقيم. واضح أم لا؟ هذه كلها تفصيلا في شرائط القياس وشرائط هيئة القياس والضروب المنتجة والضروب العقيمة، هذا كله ينبغي أن يراعى في صورة الترتيب حتى تلزم منها هيئة منتجة بالنسبة للقياس. واضح ملا؟ وهكذا القضايا هكذا والحدود هكذا، تكون هيئة مناسبة للمطلوب، هذه الهيئة الصواب. فإذا يقول وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب. ثم يقول وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها بالصواب أو موهما أنه شبيه به. يقول ما تتوهم أو ما تظن أنه عندما نقول صواب وغير صواب أن دائما غير الصواب متميز جدا عن الصواب حسب لا يحتاج إلى صناعة. قل لا، الأمر ليس هكذا، بحيث أن الخطأ يتميز هذا التميز الواضح جدا عن الصواب. قد يشتبه الخطأ بالصواب لأنه يشبهه. واضح أم لا؟ وبالتالي نحس إلى صناعة لتمييز الخطأ من الصواب، ولا الخطأ مو متميز بنفسه بحيث يكون على الطرف النقيض واضح جدا بحيث ما نحس إلى صناعة. لا، الأمر ليس هكذا يقول. لذلك في بعض الروايات عن الإمام علي عليه السلام يقول هكذا، لو تميز الحق عن الباطل ما وقعت الشبهة. في الرواية احنا نجد بلاغة معناها هكذا، ولكن يؤخذ من هذا ضغط وهذا يخلط فيشبهه. الشبه هو أن يشترك معه في وجه ويخالفه في وجه آخر، أصلا مقتضى التشبيه هو هذا. واضح؟ تقول زيد كالأسد يعني يشبهه في الشجاعة، ويختلف عنه في الهيئة في الجسم. وإلا لم يكن هناك أي اشتراك يصير تباين بعد. إذا كان لم يكن هناك أي اختلاف يصير عينية. لكن التشابه يقتضي الاشتراك في وجه والامتياز في وجه آخر. طيب. يقول الخطأ قد يكون شبيها بالصواب وقد يكون موهما أنه شبيه به. طبعا المحقق الطوسي رحمه الله الشارح ربما تبعا للشارح الأول الفاضل الشارح فصل أو بيّن أن الشبيه بالصواب والاستقراء والموهم بكونه شبيها للصواب هو تمثيل. واضح أم لا؟ على أساس أن القياس هو انتقال من الكلي إلى الجزئي طبعا بحسب الصورة، والاستقراء انتقال من الجزئي إلى الكلي. أما الذي هو موهم للشبيه، موهم للشبيه يعني أبعد، في فرق بين الشبيه يعني يصير أقرب للصواب، موهم بأنه شبيه يصير أبعد. يقول التمثيل أنه من جزئي إلى جزئي آخر. في نظرنا هذا الكلام ليس بدقيق وربما لا يطابق مراد الشيخ هنا، لأن قلنا الشبه لابد أن يكون بينهما محل اشتراك. أنت الآن ما هو وجه الاشتراك بين القياس والاستقراء؟ إذا كان القياس الانتقال من الكل إلى الجزئي والاستقراء من الجزئي إلى الكل، هذا خلافه تماما، هذا باتجاه المعاكس تماما. ما هو وجه الاشتراك بينهم حتى يكون شبيه به؟ يعني هذا أمر ما يختلط على أحد بحيث ما يميز بين القياس والاستقراء. الذي ينتقل من كل إنسان ضاحك إلى كون زيد ضاحك غير ما ينتقل من زيد وعمر وبكر ضاحك إلى كل إنسان ضاحك، اتجاه المخالف له. وأيضا التمثيل انتقال من جزء إلى جزء، أصلا لا توجد أي وجه شبه مع القياس حسب الظاهر، لابد أن يكون قريب الشبه به. فلذلك الأصح في نظرنا والله الأعلم أن الشبيه الخطأ الشبيه بالصواب هو مثل القياس الذي يوجد اختلال في الشرائط الخاصة للأشكال للشكل الصحيح. تعلمون هناك شرائط عامة للقياس، كمثلا ضرورة تكرار الحد الأوسط، ألا يكون من سالبتين، ألا يكون من جزئيتين، هذه الشرائط العامة. ألا تكون مثلا أن تكون المقدمات أن تكون النتيجة أخس من المقدمات، شرائط عامة. فنحن نرى أن الشبيه هو المستوفي للشرائط العامة للقياس، ولكن عليكم السلام يختل أو فاقد للشرائط الخاصة به، مثلا اتحاد الكيف بين المقدمتين في الشكل الثاني. في الشكل الثاني من شرائط الشكل الثاني التباين في الكيف، الاختلاف في الكيف، شرائط خاصة. فهذا هو كان متفق مع القياس في الشرائط العامة، لكن متفق معه في مختلف معه في الشرائط الخاصة. فهذا يدق عنه عن نظر غير الخبير، عن نظر غير الخبير. يعني أي إنسان غير خبير مجرد يسمع أن إذا كانت ألف باء وجيم باء فيقولك ألف جيم، واضح أم لا؟ إذا كان ألف باء وجيم باء فيقول ألف جيم، يحتاج إلى دقة. فهذا خطأ يدق أو يدق عنه عن نظر غير الخبير، يخفى عليه لأنه مستوفي لشرائط القياس العامة ولكن فاقد للشرائط الخاصة الدقيقة التي لا يميزها إلا الخبير، فيصير شبيه بالصواب. أما الموهم بأنه شبيه، هذا الفاقد للشرائط العامة، فاقد للشرائط العامة، مثل يقول مثلا ألف باء كل ألف باء وكل جيم دال مثلا، فكل ألف دال. هو هنا الحد الأوسط لم يتكرر أصلا، فهذا من أهم الشرائط العامة حتى يكون قياس. ولكن يبقى أنه يشبه القياس في ماذا؟ في الانتقال من الكل إلى له هذا الجزء، انتقل من من من من من ألف باء إلى أن ألف جيم، انتقل من الكل الجزئي، ولكن أبعد منه لأنه فقد الشرائط اللي العامة. فإذا الغلط تارة يكون قريب، يكون قريب الشبه بالصواب، تارة يكون بعيد الشبه، ولكن مع حفظ له الاشتراك وهو الانتقال من الكل إلى الجزئي. أما إذا ذهبنا ما ذهب إليه المحقق الطوسي فتوجيهه صعب جدا، أن يجعل القريب الشبه هو الاستقراء، مع أن هذا اتجاه مخالف، ما هو الاتحاد بينهم؟ ما في اتحاد بينهم. فهذا نظرنا في كلام الشيخ. وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس صواب شبيها بالصواب، يعني قريب الشبه به، أو موهما أنه شبيه به، يعني بعيد الشبه به، لكن شبيه. هناك قريب الشبه وهناك بعيد الشبه، هكذا نفهم الأمور بصورة بسيطة. وطبعا هو تكلف أيضا بعض التكلفات في أنه يحمل هذا الكلام على الأعم من المادة والصورة، لكن نحن لا نتابعه على هذا، نحن لا نتابعه على هذا. نقول الشيخ الآن في صدد فقط بيان الترتيب الصوري، لا علاقة له بالمادة الآن، المادة في الصناعة الخمسة ما يتحدث الشيخ عنها الآن. تفضل. لا، هو لأن إذا اعتبرنا أن الصواب هو القياس، الصواب هو القياس، فهذا إذا كان يصير التمثيل ليس بقياس، يصير خطأ، خطأ دليل، ولكن دليل خطأه واضح جدا، يعني ليس من القياس، ليس من القياس، وإن كان دليلا، يعني ينتقل بك من نتيجة إلى نتيجة أخرى، من جزء إلى جزء آخر، دليل ولكن ليس بقياس. نحن نقول الصواب في الصورة هو القياس. أها، لأن هذا سيأتي في الاستقراء. شوف، الاستقراء والتمثيل يمكن إرجاعهما إلى القياس، يعني مآلهما إلى القياس، ولكن سيتبين لنا أن عليكم السلام أن الاستقراء قياس مختل الصغرى والتمثيل قياس مختل الكبرى. بلاحظ الصورة هم. واضح؟ يعني مثلا لا بأس من ده شرط نشير، مثلا مآل القياس هو عندما يقول مثلا الإنسان ضاحك، الإنسان يحرك فكه إلى أسفل عند الطعام، وهكذا الفرس وهكذا البقر يحرك فكه الأسفل، فكه الأسفل عند الطعام مو الأعلى، واضح؟ فيخرج بنتيجة كلية أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الطعام، عند تناول الطعام، هذا قياس. هذا مرجع لماذا؟ سيأتي في البحث المستقبل. مرجع أن تقول هكذا، الحيوان أو كل حيوان، كل حيوان إما إنسان أو فرس أو بقر، هذه الصغرى، كل حيوان إما فرس أو بقر، إما إنسان أو فرس أو بقر، وكل ما كان كذلك يحرك فكه الأسفل عند الطعام. فالنتيجة ما هي؟ كل حيوان يحرك فكه الأسفل، أليس كذلك؟ الخل هنا فين؟ في الصغرى، لأنه ضاع الحصر وليس هناك الحصر، كل حيوان إما إنسان أو فرس أو بقر في اختلاف، فهو قياس مختل الصغرى. واضح أم لا؟ إذا أرجعنا يصير لذلك صورته خطأ، صورة خطأ هذا، نقول الاستقراء صورة خطأ، يعني يرجع إلى القياس، إن أنت بدون قياس لا يمكن أن تستدل، أصل الاستدلال هو القياس. الاستقراء وإن خالف القياس في بداية السلوك أنه يسلك من الجزء إلى الكل، لا من الكل إلى الجزء، ولكن والتمثيل أيضا يخالف القياس في بداية السلوك من الجزء إلى جزء. لذلك انقسمت الأدلة إلى ثلاثة أقسام، ولكن مآلهما إلى القياس. إن لم يرجع إلى القياس ما يمكن أن يستدل بهذا النحو. يعني كأن الذي يقول أنا رأيت الإنسان يحرك فكه الأسفل وكذلك الفقر فرس والبقر فك فكل حيوان هكذا، تقول ما الدليل على ذلك؟ فكأن لسان حاله يقول هكذا، لأن الحيوان إما إنسان أو فرس أو بقر وكل هؤلاء يحركون فكهم الأسفل، فكل لسان حاله يقول هكذا. إن لم يقل هكذا ما صح الاستدلال. هو لماذا أنت عممت؟ يقول لأنه مرجعه إلى هذا القياس. فمرجعه إلى القياس، لذلك القياس هو أصل الاستدلال، هو الصواب. طيب إذا كان القياس هو الصواب وهو أصل الاستدلال، فعندما نرجع الاستقراء إلى القياس والتمثيل إلى القياس نجد أنه قياس مختلف. واضح؟ أحسن، هذا سير تفصيل سؤال جيد، من أجل خاطركم وضحنا، سيأتي إن شاء الله. فالأصل الصواب هو القياس، هذا لا اختلاف عليه بين الشراح. يبقى مآله نعم سيحسن هذا من مآله، بعدين وحد ما يصير في أدلة ثلاثة، أدلة واحد من ناحية المآل إلى الصواب، يصير مجازي بعد شبه مجازي، يعني بالحظ ما يرجع إليه مو بالحظ، بحظ مآله. واضح؟ وها يصير مجازي هذا. ذكر الشيخ فقط الشبيه بالقياس والموهم بالشبيه بالقياس، وما ذكرتم الشبيه بالحد التام والموهم بالشبيه بالحد. بالنسبة للحمد لله التصديقات، بالنسبة للتصديقات سيأتي الآن حسنا مبينا. هذا بالنسبة للتصديق للدليل. أما بالنسبة للمعرف الشبيه بالحد التام، ما هو الرسم التام الذي يكون الذي أخذ فيه الجنس القريب؟ تقول الإنسان حيوان ضاحك، هذا إذا اعتبرته حد سير خطأ، هذا ليس بحد، هذا رسم كما بينا في صناعة البراء، لأنه من مجرد تأخذ وصف عرضي فهو رسم. أعم من يكون عرضي خالص كله أوصاف عرضية أو مخلوط، هذا قريب جدا من اللي هو صحيح كرسم لكن خطأ كحد. أنا أقول لك ما هو حد الإنسان، تقول لي حيوان ضاحك، صحيح؟ الخطأ هذا ليس حد الإنسان، هذا رسم الإنسان. أنا طلبت الحد، واضح؟ طيب الشبيه قل لك ما هو حد الإنسان، تقول لي ماشي ضاحك، هذا أبعد، هذا أبعد. على الأقل الأول كان فيه الجنس القريب، يعني فيه جزء من الذاتي، فهذا يصير أبعد. واضح أم لا؟ الأول قريب والآخر أبعاد، وكلاهما خطأ لأن المطلوب هو الحد مو الرسم. واضح أم لا؟ هذا أيضا تطبيق هذه العبارة على المعرف. طيب هذا واضح. ثم يقول فالمنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة. هذا هو تعريف المنطق بنفسه. نحن ربما أشرنا في الرؤوس الثمانية أن تعريف العلم أي علم ملاكمه هي تعرف نفس العلم تعريفا حديا في نفسه، تنظر إلى موضوعه ثم تنظر إلى مسائله فتصبح مسائله هي المعرف له. لماذا؟ لأننا نريد أن نعرف العلم، لا نعني بذلك مفهوم العلم الذي هو حضور المعلوم عند العالم. العلم يعني هذا مسائل العلم، يعني مجموع المسائل. علم النحو يعني إيش؟ تقول أنا عالم بعلم النحو، يعني مجموع مسائل النحو. عالم بالفقه فقيه، يعني عالم بمسائل الفقه، مو الفقه اللي هو التفقه والفهم، لا، احنا نعرف العلم يعني نعرف مسائل العلم. فإذا كان العلم هو هكذا فتكون مجموع مسائل العلم هي الذي تؤخذ في تعريفه تعريفا حديا واضح. يعني مثلا تعال إلى علم النحو، نسأل أولا موضوعه ما هو؟ الكلمة من حيث البناء والإعراب، هذا موضوع علم النحو هذا. طب مسائله ما هي؟ المسائل هي الباحثة عن الكلمة من حيث البناء والإعراب. المسألة عبارة عن الباحث عن الموضوع، أحكام الموضوع، العوارض الذاتية الموضوع، معبر عنها بالباحث. واضح أم لا؟ إذا مسائل علم النحو هي الباحثة عن الكلمة من حيث البناء والإيه؟ والإعراب، أليس كذلك؟ طيب عرفت علم النحو، تقول هو العلم الباحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراب. خذ هذه علامة لك في تعريف أي علم. طيب عرف لي علم الطبيعيات، تقول موضوع علم الطبيعيات ما هو؟ قل لك الجسم من حيث الحركة والسكون. طيب ما هو مسائله؟ والبحث عن الجسم من حيث الحركة والسكون. إذا ما هو تعريف علم الطبيعيات؟ والعلم الباحث عن الجسم من حيث الحركة والسكون. وهلم جرى. الفلسفة والعلم الباحث عن الموجود المطلق من حيث هو موجود. وهلم جرى. هذه خذها كعلامة للتعريف الحدي لأي علم. الآن نأتي لهذا العلم. موضوعه ما هو؟ هو عبارة في الواقع عن طرق اكتساب المعرف والحجة والدليل. موضوع علم المنطق هو هذا، طرق اكتساب المعرف يعني كاسب التصور، والحجة أو الدليل يعني كاسب التصديق. صحيح أم لا؟ لأن لماذا؟ لأن المنطق هو الهدف منه الإصابة في الفكر، يعني بيان قواعد التفكير، والتفكير الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري. واضح؟ أو المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي، وهذا الانتقال هو لكسب المجهول التصوري لكسب المجهول التصديقي. فإذا احنا البحث يتعلق بطرق اكتساب المعلوم التصوري او المعلوم التصديقي، او قل طرق اكتساب المعرف والحجة. ذكرنا كذا. اذا ما هو علم المنطق؟ هو العلم الباحث عن طرق اكتساب المعرف والحجة. هذا تعريف حدي. نعم، ما هو؟ لا مو هكذا، مو هكذا، لأن إذا كان هكذا بناء على العلامة أعطيناها لك أنت، إحنا يبقى نقول إذن هو العلم الباحث عن التصور والتصديق، مو هكذا، مو صحيح. التصور والتصديق ربما أن تبحث عن التصور في الفلسفة، فلسفة من حيث هي موجودة كما سيأتي. نبحث عن الجنس والفصل، وهذا يبحث جنس الفصل ويبحث عنه في الفلسفة أيضا، لكن من حيث هو موجود. عدا الوجود وحادث قديم جوهر عرض القضايا هذه موجودة في الخارج، موجود ما موجود، هذا بحث فلسفي. لكن عندنا نبحث عن الجنس والفصل من حيث اكتساب المجهول التصوري، الاكتساب من حيث يعين على الاكتساب. إذا كان ما نقول المعرف والحجة، يصير في تسامح في الإطلاق، لو قلنا يصير في تسامح، لكن في كيفية اكتساب المعرف والحجة، كيف تتصور الأشياء، مو تصور، كيفية تصور الأشياء، كيفية التصديق بالأشياء، الطرق الصحيحة. هذا هو حد المنطق. الشيخ هنا عرف بالرسم، كان بالرسم التام. فبدل ما يقول العلم بطرق اكتساب المعرف والحجة، قال العلم بضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة، فعرفه بالخاصة. هنا علم يتعلم فيه، يعني علم يبحث، يتعلم فيه يعني يبحث عن ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة. ضروب يعني طرق، طرق الانتقالات. هي الانتقالات هذه من أجل ماذا؟ من أجل كسب المعرف والحوشية. واضح أم لا؟ ولا تعريف بالخاصة، لأن ليس هو موضوع المنطق ضروب الانتقالات من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة، وإنما ضروب اكتساب المعرف والحجة. نعم هذا يلزمه أن يبحث عن ضروب الانتقالات، لأن الاكتساب يكون بالإيه؟ بالانتقالات. بعد ذلك ذلك ثم رسم ما بيننا نحن أفضل. المهم الشيخ في النهاية يبين لك هذا التعريف، تعريف جيد أيضا، أنه في النهاية لأنه يناسب ما سبقه من الفصول، إن البحث كان في الانتقالات، لأن التفكير إذا كان هو الانتقال من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة كما عرفه الشيخ، واضح؟ فأنت حتى تصيب التفكير الصحيح، تعلم التفكير الصحيح، لابد أن تتعلم ضروب تلك الانتقالات من الأمور الحاصلة إلى الأمور الايه؟ المستحصلة. تعلمها من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة. توجه جريء مرة أخرى، المنطق علم يتعلم فيه، أو ممكن تقول علم الباحث. ضروب الانتقالات يعني أنواع الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان. ما هي الأمور الحاصلة؟ أجزاء الأقوال الشارحة وحدود الايه؟ الأقياس. هذا مرة في الله. أجزاء الأقوال الشارحة، الجنس، الفصل، العرض العام، العرض الخاص، وحدود الأقياس، حد أصغر، أوسط، أكبر، من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة يعني مطلوبة، وأحوال تلك الأمور يعني وعن أحوال تلك الأمور. أحوال تلك الأمور يعني يعني أحوال الأجزاء، أجزاء الأقوال الشارحة، الجنس والفصل والعرض وحدود القياس. يبحث عن أحوالها، أحوالها كيف؟ يعني هل هذا ذاتي، ذاك عرضي، هذا عام، هذا خاص، واضح؟ هذا الحد يكون أصغر، هذا أوسط، يكرر، وهذا أكبر، وهذا أحوال تلك الأمور. أحوالها من حيث تعين في اكتساب المعرفة والحجة. أحوالها من حيث هي موجودة كما يبحث عنها في الفلسفة، أيضا الكليات الخمسة يبحث عنها في الفلسفة كلها، ولكن من حيث هي موجودة هنا، من حيث يستعان بها في اكتساب الايه؟ يعني في التفكير، في اكتساب المجهول التصوري التصديقي وأحوال تلك الأمور. إذن المعقول الأمور هي نحن نسميها المعقولات الثانية المنطقية، لا بأس فاستعمل المعقولات الثانية المنطقية، ولكن لا من حيث هي موجودة أو من حيث هي هي، لا من حيث هي نافعة في اكتساب التصور والتصديق. واضح أم لا؟ نافعة. وأحوال تلك الأمور هذه الجهة، الجهة النافعة في الاكتساب. وعدد أصناف، وعدد أصناف ترتيب الانتقالات فيه وهيئته، جاريتان على الاستقامة، وأصناف ما ليس كذلك. وعدد أصناف ترتيب الانتقالات فيه وما ليس كذلك، آسف، الانتقالات فيه يعني في ترتيب الانتقالات في ماذا؟ في تلك الأمور بعد، وهيئته يعني هيئة الانتقالات، هيئة الترتيب، جاريتان على الاستقامة يعني على الصواب، وأصناف ما ليس كذلك يعني أصناف الخطأ، أصناف الصواب وأصناف الخطأ. هذا الترتيب، هناك في ترتيب صواب وهناك في ترتيب خطأ كامر، هذه لها أصناف، أصناف هذه الترتيبات بالنسبة للحدود، يقول في حد تام، في حد ناقص، في رسم تام، في رسم ناقص، هذا هو الترتيب الصواب بالنسبة للحد، بالنسبة للخطأ. والخطأ كم يمكن أن كم هو عرضه؟ يمكن أن يكون في خطأ، سواء خطأ في الترتيب أو تعريف الحد بالرسم، واضح أم لا؟ أو يكون رسم رديء، هذا يكون سيأتي، الرسم الرديء، الرسم الجيد، هذا يكون شيء يكون أوضح من المعرف، ما يكونش مساوي له في البيان وفي الوضوح، واضح، ما يكونش مثلا بألفاظ مهجورة، ألفاظ مجازية، هذه القضية كلها ستفصلها، يعدد لك أصناف الصواب وأصناف الخطأ. وفي القياس نفس الشيء، ما هي الأشكال المنتجة، ما هي الأشكال العقيمة، ما هي الضروب المنتجة، ما هي الضروب العقيمة لكل شكل، هذا يعدد لك صنف الصواب والخطأ، واضح. وعرض أصناف ترتيب الانتقالات فيه، يعني في تلك الأمور وهيئته، جاريتان على الاستقامة، وأصناف ما ليس كذلك، يعني عرض أصناف الترتيب الصائب وعرض أصناف الترتيب غير الصائب. هذا هو شرح العبارة، واضح أم لا؟ طيب، فرغنا من هذا الأمر في تعريف علم المنطق. تفضل. أن يكون عندك تعريف الأول أنه رسم بلحاظ الغاية، وهذا رسم من حيث هو، هو الرسم له اعتبارات، في اعتبار نفسي الرسم واضح بالمعاني العرضية، سواء كانت معاني عرضية خالصة أو مخلوطة بمعاني ذاتية، أليس كذلك؟ هذا طارة يؤخذ باعتبارات، اعتبار في نفسه واعتبار بلحاظ ما يؤدي إليه من الغاية والغرض. فإذا أنت في التعريف الأول رسمه أيضا ولكن بلحاظ الغاية، قال أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاته عن أن يضل في فكره، واضح، هذا رسم بمعنى عرضية ولكن بلحاظ الغاية. أما هنا رسم له في نفسه، والعلم الذي يتعلم فيه ضروب الانتقالات، الذي يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة، هذا رسم للمنطق في حد ذاته. فإذا هذا الفرق بينه بالاعتبار. طيب، إلى هنا فرغ، يكون فرغ من تعريف المنطق، كل هذه المقدمات من أجل أن يعرف لنا علم المنطق. ثم يدخل بعد ذلك هنا في التوطئة والتمهيد ليبحث ليه؟ ليبحث المنطق بعد ذلك، التي ستنشعب على أساسها الأبواب المختلفة، وأوله هو بالإيه؟ الإيساغوجي. ثم يقول إشارة، هذا فصل جديد، هذا هو الفصل الثاني، كل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدى منها إلى غيرها، بل بكل تأليف فذلك التحقيق يحوج إلى تعريف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف. هذا الفصل الثاني. لا، هذا ما ليس له عنوان، عنوان هو نفس الاسم الإشارة، هذا كتاب إشارة هكذا فقط. ثم لا لا لا لا لا لا، ما هذا كل مو عنوان طيئة، ما فيه، الشيخ لم يعرفه التوطئة، هو مجرد العنوان عنده هو عبارة عن عبارة إشارة يكتب، ولكن مو عنوان، ما يضعها عنوان، في كل كتابة كذا إلا في بعض الأحيان يشير. هنا عدة مصطلحات لابد أن نشير إليها. أولا معنى التحقيق، يعني التحقيق جاء من الحق، يعني الوجود، يعني الثبوت، فالتحقيق يعني الإثبات، إذا كان الحق يعني الثبوت فالتحقيق يعني جعله ثابتا، يعني إثبات، الإثبات جعل الشيء ثابتا، هذا معنى التحقيق. طيب، التأليف والترتيب ما الفرق بينهما؟ التجميع، التأليف يعني مطلق الجمع دون اعتبار هيئة وضعية معينة، دون اعتبار هيئة وضعية معينة بين الأجزاء، يعني مثل الإنسان البناء أول ما يفعل ما هو يجمع مواد البناء في الساحة، الأحجار والأسمنت والحديد والأخشاب كلها، ثم يأخذ بعد ذلك يرتبها على هيئة معينة اختيارية، هيئة خاصة اختيارية. التجميع الأول له هيئة، ما هو ما فيش تجميع بلا هيئة، ولكن مو هيئة اختيارية، هيئة ما قهرية. وطبيعي حتى إذا جمعت بطريقة عشوائية حصلت هيئة، تجعل الأحجار فوق الأخشاب تحت الحديد يحصل، لكن مو هيئة إيه؟ فنية اختيارية قهرية، يعني ما في أجزاء مجتمعة في حيز معين بلا إيه؟ بلا هيئة وضعية بينها موجودة، يحصل إحصال قهري، إحصال قهري، مو فن مو صناعة. هذه تأتي السيارات تصب مواد البناء هنا هنا الحديد على الأخشاب على الأحجار، طيب وضع عملاق، كل واحد يأتي يصب تحصل هيئة معينة، في النهاية ينظر هكذا يجد الحديد فوق الخشب والخشب فوق الأحجار مثلا، موجود تحصل، مو فن مصنعية هذا، لكن هيئة، هيئة قهرية. إذن الفرق بين التأليف والهيئة اتضح الآن، وكلاهما تجميع، كلاهما تجميع، ولكن الأول تجميع عشوائي والثاني تجميع فني اختياري، ولا كلاهما تجميع وكلاهما له هيئة، واضح؟ لكن الفرق هو هذا بينهم، إن هذه الهيئة هذا الترتيب عشوائي وتلزمه هيئة قهرا بين الأجزاء، أما الآخر ترتيبه اختياري فني صناعي، يحتاج إلى فن بعد إلى صناعة إلى بناء، مو أي إنسان. الشيخ هنا يقول إذا كان كلامنا في الترتيب، هذا الترتيب يتعلق بالأجزاء، بالأجزاء بعد، سواء الترتيب أو حتى التأليف، فمن الحري أن يتعرف الإنسان على هذه الأجزاء المرتبة قبل الترتيب، يتعرف أي تأليف أو ترتيب يستوجب معرفة مفردات هذا المؤلف، هذا المرتب، شو طبيعي بالنسبة للتأليف، شو طبيعي أقول لك جمع هذه الأشياء، تقول لي جمع ماذا؟ تقول لي جمع هذه الأشياء، جمع الحديد تقصد، جمع الأحجار، جمع الأشجار، وإن كان مو ترتيب فني هو، لكن لابد أن أعرف على الأقل أن ماذا أريد أن أؤلف، أن أجمع، صحيح أم لا؟ سألني ما هو؟ لما تقول لي جمع يعني تقول لي جمع الأخشاب، جمع الأحجار، مو جمع الأشياء، واضح؟ فحتى التأليف إن كان عشوائي يحتاج إلى معرفة المجمع المؤلف، والترتيب يصير باب أولى بعد، باب أولى. البناء الذي يريد أن يرتب يضع الحجر أولا قبل الخشب قبل الحديد لابد أن يعرف هذا، هذا أحرى بالمعرفة الأشياء بنحو أدق، حتى يعرف أن هذا، أن الحجر لابد أن يستند على الحديد، لا الحديد يستند على الشجر على الحجر مثلا، لابد يكون عنده معرفة دقيقة بطبائع هذه الأشياء المرتبة التي يريد أن يرتبها، واضح؟ وأنا الشيخ بيمهد لماذا؟ للمفردات، واضح؟ بحث داخل المفردات ويستغج بعد ذلك. نحن نقول الصناعة المنطقة تعلم فيه الترتيب، ترتيب إيش؟ أشياء معينة، ما هي هذه الأشياء؟ إذن لابد أن نبحث عن هذه الأشياء قبل ترتيبها حتى نرتبها ترتيبا صناعيا صحيحا، واضح؟ ما هو الذي نرتبه؟ وكل تحقيق يعني إثبات علمي يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدى منها إلى غيرها، يعني حتى تحصل صورة، بناء بيت طاولة، بل بكل تأليف، مو فقط الترتيب، حتى التأليف يحتاج تأليف ما يتعلق بشيء مبهم، إذا كان هذا التحقيق يتعلق بالترتيب والتأليف فذلك التحقيق، التحقيق الترتيبي، التحقيق التأليفي، لو تحقيق منطقي بعد، يحوج إلى تعريف المفردات، يعني يحتاج إلى تعريف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف. لابد أن تعرف ما هو المرتب، ما هو المؤلف الذي يريد أن ترتبه وتؤلفه، شيء طبيعي. ولذلك قطع التأليف متقدم، احنا فين؟ نعم ما في مشكلة، الترتيب الأخص على قبل العام وارد في اللغة العربية لعناية خاصة لأنه أهم. يكون العناية خاصة اللغة العربية تقصد بالأخص العناية خاصة لأنه أهم. ولذلك ما يحوج المنطقي يعني يجعله يحتفظ. ما هي لا من كل وجه بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقع فيه. هنا كلام جميل. شوف النجار يحتاج إلى معرفة الخشب، لكن أي معرفة من معرفة الخشب؟ يعني معرفة حقيقة الخشب، هل هو جوهر أم عرض؟ هل هو مادي أو مجرد؟ هل هو حادث أو قديم؟ هذه تتعلق بالخشب. سؤال أسئلة تتعلق بالخشب. واضح؟ هذه معرفة ما بالخشب؟ أو هل هذا الخشب مباح أو مغصوب؟ هذا أيضا سؤال. واحد يسأل الخشب هذا حلال أم حرام؟ هذا مباح أم مغصوب؟ البحث أيضا عن الخشب لا قس عليه هذا الشيء. النجار ما يحتاج هذا. النجار يتعرف على الخشب من حيث له مدخلية في صناعة النجارة. فهكذا نحن عندما نتعرف على المفردات، مو نتعرف عندما نتعرف مثلا عن الحيوان. حيوان تعرف عليه بحيث أنه هو جنس يكون كاسب للحد، مو من حيث أنه جوهر نام حساس متحرك بالإرادة. ما هي مش المنطقة دي من الفيلسوف هذا. واضح أم لا؟ فلا بد عندما نقول التحقيق الترتيبي يحتاج إلى معرفة المرتب من حيث له مدخلية في التحقيق المطلوب في الصناعة المطلوبة. يعلم كل شيء. واضح أم لا؟ النجار عنده علم بالخشب، الفيلسوف أيضا عنده علم بالخشب، الفقيه عنده علم بالخشب، لكن كل واحد له علم آخر. لا الفقيه يصير نجار ولا نجار يصير فيلسوف. واضح؟ لأن العلوم تختلف، الجهات البحث عن المواد تختلف. الإنسان الطبيب يبحث عن الإنسان، والفيلسوف يبحث عن الإنسان، والفقيه يبحث عن الإنسان، صحيح؟ لكن الفيلسوف يبحث عن الإنسان من حيث أنه جوهر أم عم حسوا موجود بارك الله فيه، فيبحث عنه هل هو جوهر مجرد حادث قديم. الفقيه يبحث عن الإنسان أيضا لكن حيث أنه مكلف غير مكلف. ها أحسن. نعم قضايا اللي هي تكون متعلقة بالتكليف بأحكام التكليف الشرعي. الطبيب يبحث عن الإنسان من حيث الصحة والمرض، يبحث عن الإنسان أيضا لكن من حيث أنه كيف يصح وكيف يمرض وكيف يعالج الأمراض. وكل يبحث عن الإنسان وهم كل له جهة البحث. أصلاً ال- ال- ال- ال- ال- كما سيأتي إن شاء الله في صناعة البرهان أن جهات البحث هي التي تنوع العلوم، يعني أكثر العلوم تتكثر بتكثر جهات البحث لا نفس الموضوع. يكون موضوع واحد هو مثل الإنسان، هم يصير فلسفة ويصير فقه ويصير طب. سيأتي في البحوث البرهانية تكسر ومتكسر نفس الموضوع، جهات الموضوع طبعا جهات الموضوع جهات تقليدية حاجة تقليدية كما سيتوقع تنوع الموضوع تكسر الموضوع مو حاجة تعليم. وهنا الشيخ يقيد هذا المفرد ما أن يفعل بحث هكذا فضفاض، لا بحث من حيث له مدخلية في الغرض. ما هو الغرض؟ اكتساب الايه المجهول التصوري والمجهول التصديقي. نبحث عن الحيوان من حيث أنه جنس يدخل في الحد، نبحث عن الحيوان حسوا حد أصغر حسوا موضوع حسوا محمول. واضح أم لا؟ وهذه معنى معقولة الثانية المنطقية هي فإذا ذلك حتى تجد الحيوان هم يقول عليه معقول أولي أنه يحصل عنه في المقولات جوهر عرض كما هي من ناهية المتأصلة في الأعيان، أو معقول ثانوي فلسفي إذا بحثت عنه من حيث هو موجود، أو هو نفسه معقول ثانوي منطقي من حيث هو في الذهن من حيث هو كلي من حيث هو موضوع من حيث هو محمول من حيث هو حد رس جنس فصل. واضح أم لا؟ لو مدخلية في الصناعة. هذه نقطة مهمة. لا من كل وجه يعني لا من كل وجه يبحث عنه بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقع فيها يعني يقع الترتيب والتأليف، يقع فيها الذي لأجله كان الترتيب والتأليف، واضح أم لا؟ ولذلك ما يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا من أحوال المعاني المفردة ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف، إذن لا بد للمنطق. ولذلك ما هنا موصولة؟ ولذلك ما يحوج، يعني ولذلك الذي أحوج المنطق أو الذي يحوج المنطق إلى أن يراعي ماذا؟ أحوالا من أحوال المعاد المفردة، الأحوال التي لا مدخلية. نعم، ولذلك ما يحوج، ما يحوج هنا موصولة بناء على مشهور الله النحاة، موصول معنى الذي، هذا هو مشهور النحاة فعلا انها موصوله. في اظن على اعتقد ان الاخفش له نظره في هذه، ما يقول انها مصدريه، ولذلك ما يحوج او لذلك ان يحوج يعني مصدريه، ولذلك احواج او احتياج مصدريه، لكن هذا مو تحقيقي. مشهور النحاة انه هي موصوله فعلا، الذي معنى الذي يحوج، لكن الاخفش يقول لذلك احتياج، واضح؟ مهم أن يحوج عن السير. المهم أن يراعي ماذا المنطقي؟ أحوالا من أحوال المعاني له المفردة ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف. ما هي هذه أحوال العام المفردة؟ شوف، إحنا قلنا القياس مفرداته القضايا، والقضايا والحدود مفرداتها نفس الألفاظ المفردة. طيب الأحوال المفردة، المعاني المفردة مثل الحيوان الناطق، هذه يبحث عنها بحثا صوريا في الإيساغوجي، أليس كذلك؟ بحث صوري الإيساغوجي، ما مقدماته من هي المعاني الجزئية كلها، ويبحث عنها بحثا ماديا في المقولات في كاتيغوريز، ان هذا جوهر عرض واضح. هذا بالنسبه للحيوان، هم بحث صوري في الإيساغوجي انه جنس يدخل في الحدود مثلا، في المقولات انه جوهر نام حساس بتحرك الارض، بحث مادي. اما بالنسبه للالفاظ المركبه وهي نفس القضايا التي تعتبر افراد القياس، اليس كذلك؟ جزء القياس بعدين فرده، يبحث عن أحوالها الصورية في كتاب العبارة، بحث القضايا برار من ياس، ويبحث عن أحوالها المادية في أثناء الصناعات الخمس بعدين، هذه يقينية ظنية مقبولة مشهورة، هذا البحث، هذا البحث عن أحوال المعاني المفردة، المفردات الأولى والمفردات الثانية، المفردات الأولى التي حقيقية والمفردة الثانية عن القضايا اللي هي مفرد بالنسبة بالإضافة إلى القياس. إذن عايز هو هنا يقول في النتيجة إحنا لابد أن نبدأ ببحث هذه المفردات الحقيقية في الإيساغوجي ثم ننتقل إلى بحث هذه المفردات اللي هي القضايا نفسها، نبحث ليه القضايا، إذا هكذا ممكن نصل إلى القياس الذي هو الغاية، نصل إلى القياس ونكون فقد فهمنا إيه؟ أجزاؤه، سواء أجزاؤه الأولى وهي القضايا أو أجزاؤه الثانية وهي إيه؟ مفردات القضايا الموضوع المحمول. فهمنا بعد ذلك عندما نؤلف قياس نكون فاهمين، مثلا الإنسان ناطق، تقول هذا الإنسان نوع، هذا بناء على دراستك الإيساغوجية، وهو موضوع بناء على دراستك ليه في القضايا. ناطق فصل بناء على دراستك ليه الإيساغوجية، أو عرض ذاتي مثلا بناء على دراستك أيضا الإيساغوجية، تقول محمول بناء على دراستك ليه، أحسن، تقول هذه القضية كلية جزئية سالبة موجبة ممكنة ضرورية بناء على دراستك أيضا ليه في القضايا، تدخل بحث القياس هذه الأمور عندك تكون منقحة واضحة، تم البحث عنها وتنقيحها في محلها الطبيعي، قبل القياس قبل أن تستدل لابد يا أخي أن تكون دارس الإيساغوجيا أولا ودارس ليه باب القضايا قبل أن تستدل أن تنشئ الدليل إنشاء الدليل مو هكذا عشوائي كما يفعل الجهلة والحمقى للأسف ليسمون أنفسهم بالمفكرين يقصون وهم عارف لا دارس لا إيساغوجيا ولا دارس قضايا ولا موضوع ولا محمول ولا كبرى ولا صغر المستلزم إنشاء الدليل صناعة حرفة مو أمر فطري كيف أمر فطري يعني كيف أمر فطري مثل ما هذا بناء البيت أمر فطري نعم تبني بيت بهذا الشكل هكذا بلا أي فن طريق عشوائية بعد ساعة يقع بيت على خواء بلا أساس بلا فن صناعة تعبانة مريضة انت عايز تطلع مصنوع قوي متين سليم وباي شكل هتبني بيت من الكرتون على اساس من الرمال موسم بناء هذا شكله بيت ولكنه في الواقع ما ليس بيت واضح ام لا هذه الصناعات المغشوشه الغش سهل الغش سهل احنا كلامنا عن الصناعه صحيحه فكر كن صحيح فكر اصيل فكر معتدل فكر واقعي مو خرافي وذا الأفكار الخرافية كثيرة وهذا هو الخرافات تخرج من الجهل كما من الغش يخرج من المزورين من النصوص أما الناس الشرفاء أصحاب الفكرة أصحاب الخبرة تخرج منهم صناعات تخرج منهم أفكار صحيحة نيرة إن لم تكن خبير أو تقلد الخبير يا حبيبي إما تكون خبير إما تقلد ليه الخبير أما لهذا ولا ذاك فأنت جاهل بعد جاهل جاهلي هذا أمر واضح يصير العقلاء هذه مزال التعصب من جاهل واضح العقلاء كلهم يقبلوا هذا الكلام لكن ما يقبلوا في الدين للأسف الشديد الدين والفكر صار الأمر إيه؟ بلا ضابط وبلا رابط ما في صناعة ما في خبراء كل الناس خبراء في الفلسفة وفي الفقه وفي التفسير وفي كل شيء إيه صحيح ولا كثير من هذول العلمانيين هو طبيب مهندس علم محامي وفي نفس الوقت تجد أنه يفتي في الفقه والأصول وفي التفسير وفي الفلسفة مش هالفوضى هذه المسخرة هذه هو نفسه الطبيب ما يقبل واحد مهندس يدخل في عمله لكن يدخل هو في عمل الفقيه يعني هالتناقض هذا ليش؟ لأن الفقهاء ليس لهم نقابة الفلاسفة ليس لهم نقابة تلقى عليه القبض واضح؟ ذاك المحتالون في العلوم الدينية أصولا وفروعا كثيرين ما في حد يضعه في السجن صحيح ولا لا؟ أنت أنا إذا ارتديت البلط الأبيض هذا المنط الأبيض هذا وفتحت عيادة وأنت مو طبيب خلال ساعات يقبض يلقى عليك القبض ويلقى في السجن ما تخرج إلا بغرامة 20 مليون واضح؟ لو أنت عارف تلبس عباءة وخرج القف يلبس عباءة بالحرم افتي حد يتعرض لك من الشرطة في الشارع ولا أحد يتعرض لك افتي في جميع الأصول والفروع وانتقد الفقهاء والفلاسفة والمفسرين فسر القرآن في الحرم ما حدش يتعرض لك ولا يقول لك ما في حبيب ما في انضباط ما في انضباط تقول له سوي رقابة يقول لك تراجعنا محاكم التفتيش قرن الوسطى ما التفتيش يا حبيبي هي نقابات زي النقابات مش مسؤولة عن منع الدخلاء في الصناعة لابد يكون لها في رقابة يا حبيبي ما تكونش الأمور هكذا يسمى يفتي إلا إذا كان له مجوز من أهل الخبرة من أهل الصناعة يجوزون له الفتوى والتفسير أو غيره شو طبيعي هذا سيرة العقلاء ليش أنتم تطبقوها في العلوم الدينية صارت العلوم الدينية كذا مبتزلة كل واحد يفتي يقول لك ما عندك رجال دين يقول ليش ما عندك رجال دين مش أهل العلم العلم دين مو علم مو صناعة له موضوع يبحث عن أحكامه وعوارضه الذاتية كالطب والهندسة كيف ما نحتاج رجال دين حتى يفتح الباب على مصراعيه للتحريف والتزوير واضح ام لا ويضلل الناس لمنافع سياسيه واجتماعيه المهم ثم يقول ولذلك ما يحوج المنطقي الى ان يراعي احوالا من احوال المعاني المفرده بالمعنى اللي احنا بيناه في باب الإيساغوجي والقضايا ثم ينتقل منه الى مراعاه احوال التاليف بعد ذلك بعد ان يعرف احوال المفرده من حيث هي يبحث عن كيف يؤلف بينها بعد ذلك والحمد لله رب العالمين.